بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في اختصاره لصحيح مسلم في أبواب الجمعة، قال: باب في غسل الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة، ادخل عثمان بن عفان فعرض به عمر رضي الله عنهما، فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ هذه الترجمة وما بعدها تتعلق بالتهيؤ والاستعداد لصلاة الجمعة، ذلك اليوم العظيم الذي قد تقدم معنا شيء من فضائله و عظيم شأنه، وأنه خير يوم طلعت فيه الشمس. ولهذا كان لهذا اليوم اختصاص من حيث التهيؤ لصلاة الجمعة التي تتميز عن غيرها من الصلوات، ولها خصائص، وخصائص الجمعة كثيرة جدا، أطال ابن القيم رحمه الله تعالى في عدها في كتابه زاد المعاد. ومما يختص به هذا اليوم ما جاء في هذا الحديث وأيضا في الترجمة التي بعده من حسن الاستعداد والتهيؤ ليوم الجمعة بالاغتسال ومس الطيب والسواك ونحو ذلك من الأمور التي هي من عظيم عناية المسلم بهذا اليوم، وأيضا التبكير التهجير في يوم الجمعة. وفي هذا الحديث، حديث أبي هريرة، ذكر أن عمر رضي الله عنه بينما كان يخطب الناس يوم الجمعة ادخل عثمان، أي دخل متأخرا، فعرض به عمر رضي الله عنه. ثم ذكر هذا التعريض، قال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء، ما بال رجال يتأخرون بعد النداء. ولعل عثمان رضي الله عنه حصل له شيء في ذلك اليوم شغله وتسبب في تأخره. فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت، يعني لم يغتسل. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ يعني متأخر ولم تغتسل وإنما اكتفيت بالوضوء، ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ فليغتسل، هل الأمر هنا للوجوب أو للندب؟ جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام ما يدل على أنه ليس للوجوب الذي يأثم تاركه، لمجيء حديث فيها اكتفاء النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء، وأن من توضأ يوم الجمعة فإن الوضوء يكفي، وإن اغتسل فالغسل أفضل. ثم قال رحمه الله: باب الطيب والسواك يوم الجمعة. وهذا أيضا من المستحبات في هذا اليوم العظيم، مس الطيب واستعمال السواك، وهو من حسن التهيئ والاستعداد ليوم الجمعة وصلاة الجمعة. وأورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. وفي رواية للحديث في الصحيحين قال: واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وهذا في الصحيحين. والوجوب هنا ليس الوجوب المتعين الذي يأثم تاركه، وإنما معناه كما يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه عند أكثر أهل العلم متأكد، معنى واجب أي متأكد. فيفيد هذا الحديث أن الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، أمر متأكد. لكن لو أن الإنسان لم يغتسل واكتفى بالوضوء لا يقال إنه ترك واجبا يأثم بتركه، وإنما ترك واجبا يتأكد فعله، لكن لا يأثم المرء بتركه. يدل لهذا اكتفاء النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء في بعض الأحاديث، يعني جاء في بعض الأحاديث: من توضأ يوم الجمعة ثم ذكر الذهاب إلى المسجد إلى آخره، فاكتفى بالوضوء في بعض الأحاديث. بل جاء في الترمذي وسنده حسن في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فهذه الأحاديث ونحوها تفيد أن الوجوب في قوله واجب على كل محتلم ليس المراد به الوجوب الذي يأثم المرء بتركه، وإنما معناه كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه متأكد، وقوله على كل محتلم أي بالغ، احتلام البلوغ. وقال: غسل الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. فهذه أمور التي هي السواك والطيب من الأمور التي يستحب للمسلم أن يفعلها بين يدي ذهابه إلى صلاة الجمعة، ليكون على أتم ما يكون في طهارته، وأيضا نقاء فمه وطيب رائحته، وأيضا طيب رائحة بدنه، فيكون على أتم حال وأطيبها. قال رحمه الله تعالى: باب فضل التهجير يوم الجمعة. والمراد بالتهجير أي التبكير، أن يذهب إلى يوم الجمعة مبكرا، وهذا ورد فيه ثواب عظيم، بل إنه كلما كان التبكير أكثر كان الثواب في ذلك أعظم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، كل باب من باب المسجد عليه ملائكة، مهمة هؤلاء الملائكة يكتبون الداخلين، اسماء الداخلين الأول فالأول. قال: فإذا جلس الإمام طووا الصحف، يعني تتوقف الكتابة، إذا جلس الإمام طوى الصحف، إذا دخل الإمام وصعد المنبر وسلم على المأمومين حينئذ تطوى الصحف. وجاءوا يستمعون الذكر، أي الملائكة يتوقفون على الكتابة ويبقون يستمعون الذكر. سبحان الله، هذه فائدة عظيمة ينبغي أن يستشعرها الخطيب وأيضا المصلون، أنهم يشاركهم وقت سماعهم للخطبة ملائكة كرام يبقون إلى أن تنتهي الخطبة، يستمعون للخطبة. وهذا من الإيمان التفصيلي بالملائكة الذي له أثره، أن الإيمان بالملائكة له أثر عظيم جدا، وهو أصل من أصول الإيمان. ومن الإيمان بالملائكة الإيمان بالتفاصيل التي جاءت بها السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمال الملائكة ووظائفهم. ومن ذلك هذا البقاء والإقبال من الملائكة بعد طويهم للصحف التي يكتبون فيها أسماء الداخلين للمساجد يوم الجمعة، يبقون يستمعون الذكر، يستمعون الذكر. فخطبة الخطيب يستمعها من أمامه من الناس، وأيضا تستمع إليها الملائكة، وأيضا تستمع إليها الملائكة. وجاءوا يستمعون الذكر. ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام أمثلة يبين فيها الثواب وتفاوت الثواب في حق من أتى يوم الجمعة، وأن كلما كان إتيانه أبكر كان الثواب أعظم. قال: ومثل المهجر يعني المبكر كمثل الذي يهدي البدنة، أي الناقة العظيمة، كمثل الذي يهدي البدن. المبكر يفسره ما جاء في بعض روايات الحديث من جاء في الساعة الأولى، الساعة الأولى من النهار. فالذي يذهب في الساعة الأولى من النهار كأنما أهدى بدنه وقرب بدنه. ومن جاء في الساعة الثانية كمن قرب بقرة، ثم كالذي يهدي بقرة، أي من جاء في الساعة الثانية، ثم كالذي يهدي كبشا، أي من جاء في الساعة الثالثة، ثم كالذي يهدي الدجاجة، هذا من جاء في الساعة الرابعة، ثم كالذي يهدي البيضة، وهذا الذي جاء في الساعة الخامسة. ثم بعد ذلك إذا دخل الإمام طوت الملائكة الصحف التي تكتب فيها أسماء هؤلاء الداخلين. فهذا الحديث من أعظم الأحاديث بيانا لعظم التبكير لصلاة الجمعة وعظم الثواب المترتب على ذلك. قال: باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس. هذه الترجمة معقودة لبيان وقت صلاة الجمعة، متى يبدأ وقتها، وهل وقتها حين تزول الشمس الذي هو وقت صلاة الظهر، أم أنها تجوز قبل الزوال، قال: عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نجمع، أي نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. يعني بعد الصلاة إذا خرجوا إلى بيوتهم أو مزارعهم أو أعمالهم يتتبعون الفيء، أي ظل جدران البيوت أصبح لها ظل. فالصلاة كانت بعد الزوال، فإذا صلوا وأيضا استمعوا للخطبة ثم خرجوا أصبح هناك ظل لجدران البيوت فتتبعونه ويمشون يتقون به حرارة الشمس. هذا الحديث يفيد أن وقت الجمعة مثل وقت الظهر. هذا الحديث يفيد أن وقت الجمعة مثل وقت الظهر وأنه يبدأ بعد الزوال. وهذا قول أكثر الفقهاء. هذا قول أكثر الفقهاء أن أول وقت صلاة الجمعة هو أول وقت الظهر. وإذا زالت الشمس. وهو إذا زالت الشمس مثل ما جاء في الحديث نجمع إذا زالت الشمس فلا تجوز قبل ذلك قبل الزوال لا بقليل ولا بكثير. هذا قول أكثر الفقهاء. واستدلوا بهذا الحديث حديث سلمة بن الأكوع قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. وأيضا استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس مثل قول سلمة إذا زالت الشمس مثل قول سلمة رضي الله عنه إذا زالت الشمس. هنا قال حين تميل الشمس وما بمعنى واحد. وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال. ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال. ومما استدلوا به حديث جابر وهو في صحيح مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس فهذا يفيد أن هذه الصلاة وقعت قبل الزوال. أنا قال ثم نذهب فنريحها حين تزول الشمس. والأولى أن تصلى الجمعة بعد الزوال موافقة للأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم. يعني ربما أن ما جاء في حديث جابر ونحوه يكون في بعض المرات أو في أوقات قليلة أو ربما أيضا لأمور معينة. فالأولى أن تصلى بعد الزوال موافقة للأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخروجا من الخلاف. لأن كما تقدم أكثر الفقهاء أن وقته هو أول وقت الظهر ولا تجوز قبله قبل الزوال. قال باب في اتخاذ منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام عليه في الصلاة. واتخاذ المنبر هذا هدي نبوي فالنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ منبرا وكان قبله يقف على جذع شجرة ولما تحول منه إلى المنبر حن الجذع إلى قيام النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ المنبر والغرض من اتخاذ المنبر أن يكون يراه الناس جميعا ومن هم في مؤخر الصفوف يرونه عليه الصلاة والسلام وهو يخطب. ورؤية الخطيب والنظر إليه وقت الخطبة له أثره في تفاعل المستمع مع ما يقوله الخطيب في خطبته. قال عن أبي حازم أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد رضي الله عنه قد تماروا في المنبر، قد تماروا في المنبر من أي عود هو، فقال أما والله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمله، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه. قال فقلت له يا أبا عباس فحدثنا. قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة قال أبو حازم إنه لم يسمها يومئذ، انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها، فعمل هذه الثلاث درجات، ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع، فهي من طرفاء الغابة. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رجع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. هذا الحديث فيه اتخاذ المنبر، وكان أن تمارى أشخاص في المنبر من أي عود، من أي شيء صنع، من أي الأشجار. وجاء الجواب أنه من طرفاء الغابة، طرفاء الغابة أي شجر الأثل، فمنه صنع هذا المنبر الذي للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فكانوا تماروا من أي عود، يعني من أي الشجر صنع. فهذا هو السؤال، السؤال من أي عود، والممارات التي كانت بينهم في هذا. فماذا كان جواب سهل، فماذا كان جواب سهل؟ ما قال لهم من طرفاء الغابة واكتفى، والسؤال والممارات من أي عود هو، فسألوه الجواب الذي يخص هذا السؤال بعينه أن يقول من طرفاء الغابة، هو من طرفاء الغابة، لكن لم يكتفي بذلك وإنما فصل في قصة اتخاذ المنبر، وقدم بين يدي ذلك بقوله أما والله يقسم بالله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمله، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه. الآن أخبرهم أن سؤالهم أو مماراتهم عنده علم بهذا الأمر، معرفة جيدة، ليس هذا فقط بل عنده علم بمن الذي صنع العود، وأيضا أول مرة صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم رآه، فأخبرهم أن عنده علم تفصيلي بهذا الموضوع. قال أما والله إني لا أعرف من أي عود هو ومن عمله، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه. الآن شوقهم لأخبار عظيمة مفصلة حول اتخاذ المنبر، شوقهم إلى ذلك، فقالوا يا أبا عباس حدثنا، أخبرنا بهذه التفاصيل. بعد أن شوقهم طلبوا منه أن يحدثهم بهذه التفاصيل. قال رضي الله عنه أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة قال أبو حازم إنه لم يسمها يومئذ، في ذلك اليوم لم يسمها، انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها. جاء في بعض الأحاديث أن هذه المرأة كانت عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قالت إن عندها نجارا، قالت إن عندها نجار يحسن يعني النجارة، وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تأمر نجارها أن يصنع له المنبر، عرضت له ذلك. ففي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى تلك المرأة التي كانت عرضت عليه أن تكلم أو تأمر النجار الذي عندها أن يعمل له أعوادا يكلم الناس عليها، يعني على الأعواد، أن يخطب الناس، يرتقي هذه الأعواد التي هي المنبر ويكلم الناس أن يخطب على هذه الأعواد. فعمل هذه الثلاث درجات، ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعت هذا الموضع في مكان منبره عليه الصلاة والسلام، الذي هو مكانه إلى يومنا هذا. المكان، المنبر هو نفس المكان إلى يومنا هذا، فوضع في موضعه، فهي من طرفاء الغابة. هذا جواب سؤالهم الذي الممارات التي كانت، قال فهي من طرفاء الغابة، أي شجر الأثل. قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه، قام وكبر فكبر الناس وراءه. هذه الصلاة نافلة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وهو فوق المنبر ارتقى عليه عليه الصلاة والسلام، صلاها والناس يرونه حتى ينظروا إلى صلاته، لأن لو صلى على حاله كالمعتاد الذين في الصفوف الأخيرة ما يرون، لكن إذا كان عاليا على المنبر يرونه. فهذه صلاة نافلة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، والقصد من هذه الصلاة أن يتعلموا صفة صلاته، وهذا يفيد أن تعلم صفة صلاته عليه الصلاة والسلام يأتي من طريقين: أقواله التي يبين فيها الصلاة وأعمال الصلاة وسنن الصلاة وواجبات الصلاة في أحاديث كثيرة مرت معنا سابقا، وأيضا نقل صفة صلاته، نقل صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه، متجها إلى ماذا؟ القبلة، كبر وكبر الناس وراءه، مثل ما مثل صلاة المعتادة، لكنه فوق المنبر، فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر. ثم رجع فنزل القهقرة، يعني نزل إلى الوراء ولم يستدر وينزل، وإنما رجع لأنه في صلاة ومستقبل للقبلة، فما استدار ونزل، وإنما رجع إلى الوراء القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد، يعني ارتقى المنبر حتى فرغ من آخر صلاته، صنع هذه الصلاة بهذه الطريقة من أجل تعليم الناس. قال ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، أي لتعرفوا صفة صلاتي عليه الصلاة والسلام، لتصلوا مثلها وتأتسوا به وتقتدوا. قال رحمه الله تعالى باب ما يقال في الخطبة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال فقال أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاث مرات. قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. ولقد بلغنا قاعوس البحر, ولقد بلغنا قاعوس البحر. قال فقال هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك, لأنه كان سيدا في قومه, قال وعلى قومي. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه, فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ قال فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة. فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد. هذا الحديث فيه ما يقال في الخطبة, وهي هذه الخطبة العظيمة التي تستفتح بها خطبة الجمعة والتي تسمى بخطبة الحاجة, وهي خطبة عظيمة جاءت جامعة لقواعد الدين وأصول الشريعة وأسسها المتينة, حوت خيرا عظيما, وهي كلمات عظيمة قوية مؤثرة لها وقع عظيم في القلوب لمن يحسن تأملها. ومن قوة وقع هذه الكلمات أن كانت سببا في إسلام ضماد سيد قومه وأيضا إسلام قومه. فانظر هذا الأثر العظيم لهذه الخطبة أو هذا الاستفتاح الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح به خطبه صلوات الله وسلامه عليه. والقصة التي ذكر ابن عباس رضي الله عنهما التي تتعلق بضماد أنه قدم مكة وكان يرقي, وكان يرقي ويقول أن الله يشفي على يديه من شاء, يشفي على يديه من شاء. فحصل أنه رقى أناسا وأن الله عز وجل شفى من شاء منهم على يديه, أي بسبب الرقية التي كان يرقيها, يذكر ذلك. فلما دخل مكة سمع السفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون. وهذه الكلمة كلما رأوا غريبا داخلا إلى مكة أخذوا يقولونها حتى لا يذهب إليه وحتى يقع في نفسه أنه مجنون ولا يؤتى ولا يقترب منه, فكانوا يكررونها تنفيرا للناس عن السماع, سماع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو إليه. فلما سمعهم يقولون مجنون وقع في نفسه أن يذهب إليه من أجل أن يرقيه لهذا الغرض فقط, يسمعهم يقول محمد مجنون وهو راقي, فيعني وقع في نفسه أن يذهب إليه, كأنه وقع في نفسه عطف على هذا الشخص الذي بهذه الصفة وأراد أن يرقيه لعل الله يشفيه من ذلك. وفعلا ذهب بحث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقيه وقال له واستمع ماذا قال له. قال يا محمد إني أرقي من هذه الريح, في بعض الروايات الأرواح يعني الجنون, عندي رقية أرقي من الجنون, وإن الله يشفي على يدي من شاء, فهل لك يعني ترغب أن أرقيك أن أقرأ عليك؟ فانظر سعة حلمه النبي عليه الصلاة والسلام ولطفه وصبره وأناته. الشخص السوي الذي ليس به علة وفي عافية ويأتيه شخص ويقول له أنا عندي رقية للمجانين وشفى الله على يدي عدد من المجانين, تحب أن أرقيك؟ هذا كلام ما ما ما يصبر الإنسان عليه ولا يتحمله ولا يقبل أن يسمع مثل ذلك بل يغضب. فما حصل شيء من ذلك, تركه حتى بين ما بين ووضح ما جاء لأجله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول عبده ورسوله، أما بعد. هذه كلمات قوية جدا، وعبارات فيها معاني جليلة، فيها الثناء وعلى الله وطلب العون منه والاستهداء بهدايته والتسليم له وأن الأمر بيده، وفيها الشهادتان اللتان عليهما قيام دين الله سبحانه وتعالى. اشتملت هذه الخطبة على قواعد الدين وأصول الشريعة، فهي خطبة عظيمة جدا. فالرجل يفهم الكلام، يفهم الكلام، فأخذ يستمع. ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم طلب الإعادة، لأن أصبح له وقع عليه، طلب الإعادة ليزيد التأمل. أعد كلماتك هؤلاء. وهذا يستفاد من أن الإنسان في بعض المرات يحتاج أن يسمع الكلام مرة أو يقرأه مرة ومرتين حتى يزيد تأمله وفهمه لتفاصيل المعاني التي تدخل في الكلام. لأن الكلام إذا قرأته مرة أو سمعته مرة ربما لا تتمكن من الدخول في تفاصيل المعاني، لكن إذا سمعته مرة أو مرتين أو قرأته مرة أو مرتين وأنت تتأمل توسعت في ذهنك المعاني المستفادة منه. فلأجل ذلك طلب الإعادة، قال: أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات والرجل يستمع. أثرت فيه تأثير بالغ جدا. قال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، كل هذه الأصناف سمعت كلام السحرة والكهنة والشعراء، كل هؤلاء سمعت كلامهم وأعرفه وأميزه، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. كلام عظيم متين واضح بين عميق جميل الدلالة، فأثر فيه. يقول: ولقد بلغنا قاعوس البحر، في رواية ناعوس، وأيضا رواية قاموس البحر، المقصود العمق، وصلت إلى العمق، دخلت في الأعماق، مثل ما يقال في الصميم، دخلت في عمق يعني أنها تمكنت من قلبه، تمكنت من قلبه وبلغت في قلبه مبلغا عظيما. ومباشرة رغب في الدخول في الإسلام، قال: هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه، بايعه. جاء بغرض أن يرقي النبي صلى الله عليه وسلم، بغرض أن يرقي النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سمعه مباشرة بايعه، وهو رجل عاقل يفهم الكلام ويعرف، سيد في قومه. فقال: وعلى قومك، يعني هذه المبايعة عنك وعن قومك، قال: وعلى قومي. فكانت هذه الخطبة، خطبة الحاجة، سببا لإسلام ضماد وإسلام قومه. قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيما بعد، سرية، فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئا، يعني من هؤلاء القوم؟ قال رجل: أصبت منهم مطهرة. قال: ردوها، فإن هؤلاء قوم ضماد، يعني الذي له هذه القصة، وقد أسلم هو وقومه وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. الحاصل أن هذه قصة عظيمة جدا، وفيها أن هذه الخطبة، خطبة الحاجة، يستحب أن يؤتى بها في بين يدي الخطبة في أولها، كما ترجم المصنف باب ما يقال في الخطبة. وأنبه أن غدا الجمعة لا يوجد درس،